نعم يقول ان بعض الائمه او كثير من الائمه ائمه المساجد هناك ينتسبون الى المذهب الماتريدي، والمذهب الماتريدي هو قريب المذهب الاشعري جدا، وهم ينتسبون الى هذا المذهب فلا يرون الصلاه خلفهم لذلك، وهذا خطا، هذا خطا. والصحيح يعني لو كان مثلا لو قدر اني اجد مسجدين، مسجدا فيه إمام ماتريدي أو أشعري أو كلابي أو غيرها من المذاهب، ومسجد آخر فيه إمام من أهل السنة، وأنا بين هذين لا أصلي خلف السني، لا أصلي خلف البدعي. لكن إذا كانت مسألة إما أن أصلي خلف الماتريدي وإما أصلي في بيتي، لا أصلي خلف الماتريدي ولا أصلي في بيتي، ومع هذا أناصحه، خاصة فيما رأيت، أنا أتكلم عن ما رأيت في البوسنة، أن هؤلاء الأئمة الماتريديون بالوراثة، يعني ليسوا على علم الماتريدية، لكن أبوه ماتريدي فهو ماتريدي، كالأشاعرة في الأزهر. الآن كثير من الأشاعرة من أئمة المساجد أو خريج الأزهر بشكل عام يقول لك إنه أشعري، وهو كثير منهم لا يعرف عن الأشعرية شيئا، لكن في الجامعة دراستهم هناك على عقيدة الأشاعرة، طيب الجوهرة وغيرها، فيخرجون هكذا. لكن في حقيقة أمر لو ناقشته تجده بسيطا، يعني ليس يعني متأصلا في الأشعرية أو غيرها. نعم، وأتصور أن الأمر كذلك في البوسنة، أن هؤلاء الأئمة الذين هم ماتريدية، هم ماتريدية بالتقليد أو ماتريدية بالوراثة، وليسوا عن علم بالماتريدية، بل لعل الكثير لو سألتم من هو الماتريدي ما عرفوه، لا يعرفون أبا منصور الماتريدي أصلا يمكن، طيب، ولا يعرفون عقيدته ولا يعرفون طريقته ولا يعرفون متى ولد ولا يعرفون يعني عقيدة الماتريدية على التفصيل. فأنا أتصور هؤلاء يعني يناصحون بلين، وهو الصلاة خلفهم صحيحة ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى.